يحق لزوجة البطلة من زوجها وإذا تزوج عليها بأخرى وأسكن معها في بيتها لم يلزق لها في قطعة نفسه يظن على هذا الحال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.